نعم. قال: وقال ابن أبي عوف: سمعت هارون القزويني يقول. وجه يعني الشاهد أنه قال له اكتب، والقول ليس هو الخلق، والكتابة ليست هي الخلق، الكتابة التي كتب بأمر الله جل وعلا هي قوله، قول الله كلامه، فكلامه غير خلقه تعالى وتقدس. نعم. قال: وقال ابن أبي عوف: سمعت هارون القزويني يقول: من وقف على القرآن بالشك فلم يقل غير مخلوق فهو كمن قال مخلوق. يعني من وقف على القرآن بالشك، يعني يكون ما أدري هل هو مخلوق ولا غير مخلوق، والإمام أحمد يقول هو أشر من يقول القرآن، لأن الواجب الجزم بهذا والإيمان به قطعاً بدون تردد، إذا كان عنده شك فليس بمؤمن. نعم. قال: عن عبد الله بن المبارك أنه قال: سمعت الناس منذ 47 عاماً وهم يقولون: من قال القرآن مخلوق فامرأته طالق 3 بتة. قلنا: ولم ذاك؟ قال: لأن امرأته مسلمة، ومسلمة لا تكون تحت كافر. قال: وعن حذيفة طالقة 3 بتة، يعني ما هو طالقة 3 بتة، لأنه يعني ليس بمسلم، والمسلمة لا يجوز أن تكون زوجة لمرتد أو لكافر، الله جل وعلا نهى عن هذا وأبطل، فيكون هذا يعني أنه لا يجوز أن يمسك زوجته، ولا يجوز أن تكون الزوجة عند مرتد أو كافر إذا كانت مسلمة، فليس بينهما صلة لا بالزواج ولا بغيره. ويقول هنا إنها طالقة 3 بتة، يعني أنها حكماً ليست زوجة له، وليس طالقة أنه يطلقها وأنها، بل هذا حكم الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن علمتم مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هن يحل لهم، فليست هي حل له ولا هو يحل له. كذلك قوله جل: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني إذا كان المسلم عنده كافرا لا يجوز أن يمسكه، بل يجب أن يفارقه. وفي الآية الأخرى مما أمر أنه يقول جل وعلا: ولا تنكحوا المشركين، ولا تنكحوا المشركين، إلى أن قال: عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه، والأمة مؤمنة خير من مشرك ولو أعجبه. أخبر أن العلة هنا أنهن يدعون إلى النار، الله يدعو إلى الجنة، دعوتهن إلى النار إما أن تربي أولادها على الكفر أو تدعو زوجها إلى الكفر كما هو الواقع الآن، يعني مثل مسلم يأخذ كافرة أو يأخذ من هي مرتدة، يأخذ من هي رافضية ثم يقول بدعوها ثم هي تدعو ثم يكون معها، هذا لا يجوز. ما انها مثلا انه يطلقها ولو لم يطلقها فهي لا تحل له، طلقها. نعم. قال: وعن حذيفة وعبد الله بن مسعود انهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف انتم اذا كفر بالقران؟ وقالوا انه مخلوق، اما انكما لن تدركا ذلك، ولكن اذا كان ذلك برئ الله منهم وجبريل وصالح المؤمنين وكفروا بما أنزل عليه. هذا لا يصح ولا يثبت، لأن هذا ما كان موجوداً في زمن عبد الله بن مسعود ولا في زمن حذيفة رضي الله عنه، ولا كانوا يعرفون هذا، وإنما حدث فيما بعد. أول من قال بهذا وعرف في الإسلام الجعد بن درهم، الجعد بن درهم هذا ينتمي إلى سلسلة يهودية،